يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق قال لأقتلنك. قتل الناس جميعا إلا الذين تابوا من قبل أن خلق من ماء صدق الله العظيم.